يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه اللحظات الطيبة المباركة، وفي بيتٍ من بيوت الله، كل واحدٍ منا ينتظرُ غائبًا طال انتظارُه، كل واحدٍ منا ينتظرُ حبيبًا له في القلب مكانة، كل واحدٍ منا أيها الأحبة على أهبة الشوق للقاء حبيبٍ كريم. نحن بين لحظةٍ وأخرى ننتظرُ قدوم هذا الزائر، وأنتم تعرفون كيف يعيش الإنسان حالة الانتظار وحالة الفرح عندما ينتظر غائباً وحبيباً طال غيابه. كلما قدم قادم قال هذا هو، وكلما سمع صوت قال جاء الحبيب. فنحن أيها الأحبة في هذه اللحظات الطيبة المباركة ننتظر هذا الحبيب، فأهلاً وسهلاً به ومرحباً. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يتقبله منا، إنه جواد كريم. أخوة الكرام، الشكر لله أولا وثانيا وثالثا وآخرا على هذا اللقاء الطيب المبارك في هذه الليلة الطيبة المباركة التي نسأله جل وعلا أن تكون هذه اللحظات من لحظات رمضان المبارك. ثم أشكر الأخوة الذين أتاحوا لي هذه الفرصة، وأدعو لهم بالتوفيق والسداد والأجر العظيم. فنحن أيها الأحبة في روضة من رياض الجنة، وفي بيت من بيوت الله. موضوع المحاضرة كما تحدث أخي الكريم عن هذا الشهر العظيم، شهر رمضان. رمضان مدرسة للأجيال، رمضان مدرسة للأجيال عبر التاريخ. منذ فرض هذا الشهر في السنة الثانية من الهجرة وإلى يومنا، وإلى أن تقوم الساعة بإذن الله. هذا الشهر أيها الأحبة، شهر رمضان، له مكانة عظمى في ديننا، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وفيه نزل القرآن، فيه نزل كلام ربنا جل وعلا. أيها الأخوة، في هذا الشهر العظيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأنزل في ليلة مباركة وهي ليلة القدر أيضا. ومن مكانة هذا الشهر أن فيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وأيضا من مكانته كما تعلمون تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد الشياطين وتسلسل. أبعد هذه المكانة مكانة؟ شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النار. نسأل الله أن يرحمنا ويغفر لنا ويعتق رقابنا من النار بفضله وكرمه ومنه جل وعلا. شهر هذه مكانته أيها الأحبة، شهر هذه منزلته في ديننا. ماذا تتصورون أن أتحدث عنه وأن أقول؟ والله لا تكفيه اللحظات ولا الساعات، فهو قصير قصير قصير. أخوة الكرام، تحدثت عن هذا الموضوع كما قلت لكم لفضله العظيم كما بينت، ولفضله على سائر الشهور أيضا. وأيضا من سبب حديثي أنني لاحظت في زمننا الحاضر وفي عصرنا بالذات، لاحظت قصور فهم كثير من المسلمين، حيث تصوروا أن هذا الشهر هو مجرد إمساك عن الطعام والشراب والجماع فحسب. كثير من الناس يتصور أن شهر رمضان لمجرد الإمساك، هو شهر الجوع فقط، أو شهر العطش فقط، أو شهر الابتعاد عن لذائذ النساء فقط. وقد وهموا في هذا الفهم. هذا الشهر أيها الأخوة مدرسة عظيمة في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا الحاضر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم في هذا الشهر أيما اهتمام، كان يشد المئزر صلى الله عليه وسلم، كان يتفرغ لعبادة ربه وكل حياته عبادة صلى الله عليه وسلم، وكان يعظم هذا الشهر وكان يفرح به أيما فرح. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت، فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية لمسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي الصحيح أيضا: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ولكن أيها الأخوة في سبيل الله، أما أولئك الذين يصومون عادة، أما أولئك الذين يصومون وهم لا يصلون فلهم شأن آخر، ولا حظ لهم في هذا الحديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو هذا الشهر. كيف يستقبل هذا الشهر؟ كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل هذا الشهر؟ وكيف كان الصحابة يستقبلونه؟ وكيف نستقبله نحن أيها الأحبة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب كما روى الترمذي قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني وأحمد قال: إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. وقال حديث حسن. وكان الصحابة أيها الأخوة، وكان السلف أيها الأحباب يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. فإذا بلغهم رمضان جدوا واجتهدوا في العبادة وأخلصوا، فإذا انقضى رمضان جلسوا 5 أشهر يدعون الله ويسألون الله أن يتقبل منهم رمضان، فالسنة كلها عندهم رمضان. بين استعداد لاستقباله، وبين عمل فيه إذا وصل، وبين دعاء لله بالقبول. أما نحن فالله المستعان. أتعلمون أن هناك من المسلمين قبل قدوم رمضان بأيام لا يعلم متى يقدم رمضان؟ أتعلمون أن هناك من المسلمين من تعلق قلبه بغير رمضان قبل قدوم رمضان؟ أصارحكم فأقول: يوم الأربعاء الماضي هل كانت القلوب معلقة باستقبال رمضان؟ أو كانت أكثر القلوب معلقة باستقبال مباريات نهاية الدوري؟ والله إنني لاحظت إن كثيراً من الناس تلهف واشتد شوقه وحرارته لاستقبال يوم الخميس والجمعة لينظر كيف تنتهي المباريات، بل إن كثيراً منهم يستقبل هذا اليوم أو هذه الأيام التي مضت أكثر مما يستقبل الآن رمضان. هذا إن كان يستقبل رمضان بفرح، إن لم يستقبله بضيق وخوف وحزن والعياذ بالله. انظروا إلى صحف يوم 3، بل إلى صحف يوم الأسبوع الماضي. أقول لكم انظروا إلى صحف الأسبوع الماضي أجمعها، وانظروا عن ماذا كانت تتحدث، كم صفحة تخصص، وانظروا ماذا تخصص من يوم السبت. القليل منها من يشير إلى رمضان، القليل منها من يتحدث عن رمضان. سبحان الله، متى كانت الكرة أغلى من رمضان؟ لماذا أحبتي الكرام تعلقت قلوبنا بالتوافه وتناست عظائم الأمور وجليلها، تناست عظائم الأمور وجليلها. ألا نتق الله عباد الله؟ ألا نخشى الله عباد الله؟ هكذا يستقبل، أو هكذا يستقبل رمضان؟ يستقبل رمضان، انظروا الآن إلى الأسواق، هكذا يستقبل رمضان؟ شهر الصيام، شهر الجوع، شهر العطش، هو شهر الأكل. الأسواق منذ 5 أيام وهي مكتظة بالزبائن، كأن الأغذية ستقطع عنهم دهراً أو سنة أو أكثر من ذلك. أهكذا يستقبل رمضان؟ ما هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلون هذا الشهر؟ إذن الفرق بيننا وبينهم شاسع، البون بيننا وبينهم شاسع أيها الأحباب. ولهذا أقول إن رمضان مدرسة عظيمة للأجيال، تربت الأجيال على مدار التاريخ في هذا الشهر العظيم. وسأقف معكم حسب ما يسمح به الوقت بإذن الله لأتحدث عن الدروس والعبر وعن هذه الجامعة العريقة في تاريخنا. أقول تضاءل هذا الشهر في ذهن كثير من المسلمين وانحصر فهمه إلى شهر إمساك عن الطعام والشراب فقط، بل تحول إلى شهر للنوم والسهر. سأقف معكم وسأقف وإياكم مع دروس عظيمة، ولن أتطرق لأحكام هذا الشهر فإنكم لا تجهلون شيئا من هذا. سبحان الله، مما لاحظته أن الناس بدأوا منذ يومين أيها الأخوة، أو منذ 3 أيام يسألون، بعض الناس يسأل وهم قلة على كل حال، ولكن هؤلاء من المهتمين في شهر رمضان. أحدهم يسأل: لو دخل الغبار في فمي هل أفطر؟ وآخر يسأل: لو اكتحلت هل أفطر؟ وثالث يسأل: لو استخدمت علاج الربو هل أفطر؟ ورابع يسأل: لو خرجت نقطة من دمي هل أفطر؟ ولم أجد أحدا منهم سأل عن الدروس العظيمة في هذا الشهر العظيم. سبحان الله، لماذا هذا الشهر؟ هل هو للإمساك عن الطعام والشراب؟ لا، اسمعوا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لم يكتب من أجل الجوع والعطش والامتناع عن الشهوات، لا، لعلكم تتقون. أقول الدروس كثيرة جدا، وأبدأ بها درساً حسب ما يسمح به الوقت. فأقول: الدرس الأول في هذه المدرسة العظيمة وفي هذه الجامعة العريقة: تحقيق معنى التقوى، لعلكم تتقون. ما هي التقوى؟ وكيف نحصل على التقوى أيها الأحبة؟ التقوى كلمة نسمعها صباح مساء، ولكن القليل منا من يدرك معناها. جاء هذا الشهر العظيم ليعلمنا التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب، قال: يا أبي، ما هي التقوى؟ تصوروا عمر رضي الله عنه يسأل أبي، ماذا قال أبي؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. نحن نسير في طريق مليئة بالأشواك أيها الأحباب، والتقوى أن نحتاط أن نقع في هذا الشهر أو في غيره في معصية من معاصي الله. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى أيها الأحبة كما قال علي بن أبي طالب: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. أقف أمام كلمة من كلمات علي رضي الله عنه: والقناعة بالقليل. هل نقنع بالكثير فضلاً عن القليل؟ هل نقنع في هذا الشهر العظيم أيها الأحبة بالقليل؟ في إحدى الإحصائيات أن بعض البيوت تنفق في شهر رمضان على الأطعمة والأشربة ما تنفقه في أربعة أشهر. سبحان الله، شهر الصيام شهر الإمساك ينفق فيه ما لا ينفق في أربعة أشهر، والقناعة بالقليل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أعظم درس في هذا الشهر وأعظم فائدة نجنيها، أعظم فائدة نجنيها هي تحقيق معنى التقوى، ومن لم تتحقق له التقوى فلم يصم الصيام الشرعي الذي أمر الله به. لأن الله تعالى يقول: كتب عليكم لماذا؟ لعلكم تتقون. فالذي لا يتقي في هذا الشهر، لا يتعلم التقوى، لا يعرف حدود الله، في الحقيقة لم يصم الصيام الشرعي، وإن كان أمسك عن الطعام والشراب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. سبحان الله، من صام رمضان إيماناً واحتساباً، وهذه هي التقوى، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ليلة واحدة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه هي التقوى. ثانيا، تقوية الصلة بالله تعالى وتربية الروح تربية إيمانية على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الجسم يغذى بالغذاء، والعقل يغذى بالعلم، والروح تغذى بالإيمان. في هذا الشهر تقوى صلتنا بالله سبحانه وتعالى، قد ينتابها الضعف طول السنة، أما في هذا الشهر العظيم فنجد الصلاة تكثر صلاتنا والحمد لله، وتزداد عبادتنا والفضل لله، وهذه صلة بين العبد وربه. الصوم يتذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في رمضان ما لا يقرأه في غيره، ويعارضه جبريل في السنة مرة، وفي السنة التي توفي صلى الله عليه وسلم فيها عارضه مرتين. وأيضا الاعتكاف، وهو أيضا جانب مهم. إذن من خلال الصلاة، ومن خلال الصيام، ومن خلال قراءة القرآن وهو كلام الباري جل وعلا، ومن خلال الاعتكاف تقوى صلتنا بالله تعالى ويزداد إيماننا والحمد لله. أيها الأخوة، ذكر أحد الأخوة إحصائية تقريبية لواقع كثير من المسلمين الآن، فوجد أنهم يقرؤون طول السنة من الصحف أضعاف ما يقرؤون من كتاب الله، وهذه عندما تأملت فيها وجدتها حقيقة، بل إن كل واحد منا لو تأمل في حياته لوجد أنه يقرأ في اليوم من الصحف من الكلام الذي قد لا يرضي الله سبحانه وتعالى في بعض مواضعه أكثر مما يقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا القليل. أتحدث عن واقع الناس، أتحدث عن الحالة التي نحن فيها. يأتي رمضان فتزداد صلتنا بالله سبحانه وتعالى ويقوى إيماننا. ثالثا، الصبر وقوة الإرادة والرجولة. ما أحوجنا إلى الصبر في هذا الزمن؟ تأملت في واقع الناس الآن فوجدتهم قد ضعف صبرهم وقل احتمالهم. ولقد تساءلت مرارا، ترى لو لا قدر الله هجم علينا عدو من الأعداء، هل لدينا من شبابنا من هم في مستوى المسؤولية والتحمل لمواجهة أعدائهم؟ لو انطفأت المكيفات في هذا المسجد لما احتملنا الجلوس فيه. واقع الناس الآن قل الصبر أيها الأخوة، فيأتي هذا الشهر العظيم ليعلمنا الصبر. فالرمضان كما قال العلماء، وقد روى ابن ماجه إن الصوم نصف الصبر. وقد فسر كثير من العلماء قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قالوا الصابرون هم الصائمون. وقال أبو عبيد الصوم هو الصبر. من خلال هذا الشهر نتعلم الصبر، وما أحوجنا إلى الصبر، ما أحوجنا إلى الصبر في ميادين كثيرة، في ميادين الدعوة، في ميادين طلب العلم، في ميادين الجهاد، في ميادين علاقاتنا بالناس، في ميادين علاقاتنا بأمتنا ومجتمعنا وإخواننا. ضعف الصبر أيها الأحباب عند كثير من الناس. الصبر الذي كنا نعرفه ونقرأ عنه في الكتب ونقرأ فيه عن السلف قل أن نجده الآن. يأتي هذا الشهر العظيم لنتعلم منه الصبر. هذا إذا صمنا الصيام الشرعي، أما صيام كثير من الناس الآن فلا يتعلمون منه. وهنا ألفت النظر أيها الأحباب إلى أن الدروس المستفادة من هذا الشهر العظيم لا تحصل إلا لمن صام الصيام الشرعي كما أمر به الباري جل وعلا وكما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما صيام كثير من الناس فهم محرومون في الحقيقة من الإفادة من هذا الشهر العظيم. والمحروم من حرم الخير، ومن خرج شهر رمضان ولم يفد منه فقد حرم خيرا كثيرا. الدرس الرابع أيها الأخوة، وهو درس مهم ولا شك، تحقيق مبدأ المراقبة والابتعاد عن الرياء والسمعة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. هناك موضوعان، موضوع مبدأ المراقبة وموضوع الرياء. أقول لكم أيها الأخوة، والله إننا بحاجة ماسة إلى أن نتزود في موضوع مبدأ المراقبة. تقولون لي لماذا؟ أقول لكم لأننا في كل لحظة نرى من المنكرات ما الله به عليم. إن خرجنا إلى الأسواق رأينا المنكرات، إن اطلعنا على الصحف رأينا المنكرات، إن نظرنا إلى أجهزة الإعلام رأينا المنكرات. من الذي يعصمنا من ذلك؟ الإيمان هو الذي يعصمنا. لا بد من المراقبة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، أن يشعر المرء بأن الله رقيب عليه. هذا الشهر يعلمنا مبدأ المراقبة. لماذا؟ لأنك عندما تصوم أيها الأخ الكريم فإنك تراقب الله بصيامك. ولذلك قال العلماء إن جميع العبادات يدخلها الرياء إلا الصوم. لماذا؟ قالوا إن جميع العبادات يدخلها الرياء بالفعل إلا الصوم. نعم الصوم قد يدخله الرياء بالقول، أما بالفعل فلا. كيف؟ أقول لكم، قد يأتي إنسان ويصلي أمام الناس ويدخله الرياء، قد يأتي إنسان ويتصدق أمام الناس ويدخله الرياء، قد يأتي إنسان ويتكلم أمام الناس بكلمة طيبة ويدخله الرياء، قد يذهب إنسان ويجاهد في سبيل الله ويدخله الرياء. أما الصوم فإنه لا مجال للرياء بالفعل. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان قد يستطيع أن يكون بين القوم ويفطر وهم لا يعلمون، بل قد تجد أن الإنسان يتوضأ للصلاة، تتصور أنه يتوضأ للصلاة ويفطر، لا تعلم، يشرب من الماء، يتمضمض، أنت تحسبه يتمضمض وهو يشرب من الماء. إذن لا نستطيع أن يصلي إنسان أو يصوم إنسان الصيام كاملا من حيث المظهر إلا إذا راقب الله سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى، قد تجبر إنسانا على الصلاة، تجبره، تأخذه وتجبره على الوضوء وتجبره على الصلاة ويوفيها حقها ظاهرا. قد تجبر إنسان على الصدقة وتأخذ منه المال أو على الزكاة بالقوة، لكنك لا تستطيع أن تجبر إنسانا مهما كان على الصيام أبدا، لا يمكن أبدا، لأنه قد تتصور أنه أمسك عن الطعام والشراب فيقول لك في وقت الظهر أريد أن أتوضأ، لا تستطيع أن تمنعه عن الصلاة، فيذهب للوضوء وأنت أمامه ويتمضمض ويشرب ولا تشعر بذلك.

وهو واقع طيب والحمد لله، لكن أقول ما فيه من منكرات وما فيه من أخطاء بالإمكان أن نزيلها وأن نغيرها إذا وجدت هذه العوامل الأساسية التي تحدثت عنها. أقول نستفيد هذا الدرس العظيم من هذا الشهر العظيم. من الدروس العظيمة الكرم والجود وبذل المال في سبيل الله. روى ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم كريم في كل حياته، لكنه في رمضان أكرم الناس ويزداد كرما إذا لقيه جبريل، لأنه جاء بالوحي، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. لهذا أيها الأخوة، وروى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وقال: حديث حسن صحيح. ولهذا أنبه إلى ما يلي: أولا، أنه لا يمكن أن يجود الإنسان بنفسه إلا إذا بياد بماله في سبيل الله. وقد لاحظت ملاحظة في كتاب الله، لا أقصد ملاحظة أي وقفة مهمة في كتاب الله، وهي أنه في آيات الجهاد قدمت في آيات عدة الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. قدم الجهاد بالمال على النفس في عدة آيات في كتاب الله، وارجعوا إليها أيها الأخوة. لماذا؟ لأن الذي لا يجود بماله لا يمكن أن يجود بنفسه أبدا أبدا. الذي لا يجود بماله لا يجود بنفسه. رمضان يعلمنا كيف نجود بأموالنا. أي ثانيا، أن من أهم صفات الداعية الكرم، بل من أهم صفات المسلم الكرم. والبخيل والبخل صفة ذميمة قبيحة. رمضان ينقلنا من البخل إلى الكرم. ثالثا، الكرم يربي المسلم على عدم التعلق بالدنيا، ويطمع في كرم الله وجوده ورحمته، وبخاصة في هذا الشهر العظيم. أخي الكريم، أتريد كرم الله؟ لا شك في ذلك. أتريد العتق من النار؟ لا شك في ذلك. إذن لماذا لا تكون كريما مع عباد الله؟ لماذا لا تنفق على المجاهدين في سبيل الله أيها الأخوة؟ وهنا أذكركم بإخواننا المجاهدين. أيها الأحباب، أيها الأخوة الكرام، أذكر لكم قصة سبق أن ذكرتها في مناسبة أخرى، ولكن لأهميتها في هذا الشهر أذكرها. وقبل أن أذكر هذه القصة أقول: جاء بعض إخوانكم من مواطن الجهاد في أفغانستان يقول: والله إنهم يأكلون أوراق الشجر. أتعرفون أن بعض إخوانكم المسلمين في أفغانستان وفي أفريقيا وفي أريتريا يفطرون ويصومون بالنية؟ أتعرفون كيف يفطرون ويصومون بالنية؟ أي ليس عندهم شيء يأكلونه. إذا طلعت الشمس، إذا غابت الشمس، نووا أنهم أفطروا، ما عندهم شيء يفطرون فيه إلا الماء. وإذا أذن الفجر نووا الإمساك، وهم لا عندهم شيء يأكلونه. هؤلاء يفطرون ويمسكون بالنية أيها الأخوة، أو على القليل القليل من الماء أو ورق الشجر أو كسر الخبز. ونحن نفطر ونتسحر على ما لا يقل عن 20 و30 نوعا من الأطعمة. أقول لكم هذه القصة، كان الأستاذ سياف يتحدث في يوم من الأيام في مناسبة من المناسبات، وعندما بدأ في الحديث وأطال في الحديث قد أعد عشاء في تلك المناسبة، ويبدو أنه أطال بالحديث أو أطال في الحديث، حتى إن المنظمين لهذا الحفل أرسلوا له ورقة صغيرة، فكان كعادته في الصدق والصراحة، جزاه الله خيرا وثبتنا الله وإياه على الحق، قام وقرأ الناس وقال: أيها الأخوة، جاءتني ورقة تقول اختصر في الكلام جزاك الله خيرا فقد برد العشاء، وأنا قد جئت أحدثكم عن قوم لا يملكون العشاء. نحن مشكلتنا أن العشاء برد، بس وإخوانكم المجاهدون هناك لا يملكون العشاء، لا يملكون الإفطار، لا يملكون ما يقاومون به بطش الأعداء وبطش الجوع وبطش البرد أيها الأخوة، وأنتم في نعم عظيمة. أقول رمضان يعلمنا الكرم، يعلمنا البذل، يعلمنا العطاء، يعلمنا الإنفاق، يعلمنا عدم التعلق بالدنيا، فأنفقوا أيها الأخوة. ثم أنبه الأخوة إلى ملاحظة مهمة، وجدت أن كثيرا من الناس خاصة مثلا في بعض المناطق يتصور أنه لا يوجد فقراء في هذا البلد، والحقيقة هذا التصور تصور خاطئ، فالفقراء موجودون، والمشكلة أن الفقراء الحقيقيين هم الذين لا يعرفون، السائل والمحروم. السائل نعرفه، لكن مشكلتنا من المحروم. كم من الناس نتصور أنهم من الأغنياء ولكن نفاجأ بأنهم لا يجدون قوتهم. يحدثني أحد الأخوة أن هناك بيوت في بعض المدن لا يأكلون اللحم إلا في العيدين أو ما يجود به بعض المسلمين، لا يأكلون اللحم أبدا. وهناك من المسلمين من منهم في بعض مدنكم ومن جيراننا وقد لا نحس بهم من الجوع ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. تفقدوا أخوانكم، وبخاصة في هذا الشهر العظيم أيها الأحباب. أيضا من الدروس الشعور بالوحدة والمساواة بين المسلمين، يستوي في ذلك الغني والفقير، العبد والأمير، المستخدم والوزير، وهو علاج للكبر والطغيان والتعالي على الناس. ما أعظم هذا الدرس! رمضان حرب للكبر، حرب للطغيان، حرب للتعالي على الناس. أيضا يربي المسلم هذا الشهر العظيم على القيام بحقوق الله والعطف على الفقراء والمساكين، فإن كنا نصوم في البيوت في اليوم ساعات فهناك من يصوم الدهر، وإن كنا نجد من وسائل الترفيه ما يخفف مشقة الصيام فهناك من المسلمين من لا يجد مأوى ولا طعام. يروى أنه قيل ليوسف عليه السلام: لم تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. نعم، من أعظم الدروس ومن أهم هذه الدروس في هذه المدرسة العظيمة تعويد النظام ودقة المواعيد. مع كل أسف أن حياة كثير منا فوضى، لا نلتزم بموعد، لا ننظم برنامج. أقول يأتي رمضان ويعطينا درسا عجيبا في الدقة في المواعيد. أقف أمام دليلين فقط. الدليل الأول أيها الأخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذن ابن أم مكتوم، إذا أذن بلال فلا تمسكوا، ولكن أمسكوا إذا أذن ابن أم مكتوم. كم الفرق بين ابن أم مكتوم وبلال؟ يقول الراوي: ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. سبحان الله، بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن بنهار، فرق دقيق عجيب. إذن دقة، الرسول صلى الله عليه وسلم يعود صحابته على الدقة. وأدق من ذلك كما هو أيضا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم لو أن واحدا أمسك 14 ساعة وقبل غروب الشمس بخمس دقائق بل بثلاث دقائق شرب، هل يقول الحمد لله يخصم من صيامي 1% والباقي يحسب لي؟ لا، لا يقبل صيامه إطلاقا. أمسك 14 ساعة فقط، ثلاث دقائق، حتى ولو هي ثلاث دقائق، حتى لو هي دقيقة، لو أفطر قبل مغيب الشمس بدقيقة واحدة لا يقبل صيامه. سبحان الله، هذا أي درس في تعويد الدقة؟ وأحدنا لو تأخر على أخيه ربع ساعة أو نص ساعة قال الحمد لله قامت القيامة، نص ساعة لا يضر. وسبق أن ذكرت أن بعض الشعوب الإسلامية عندهم مثل يقول: موعدي معك في الساعة الخامسة وسآتيك في السادسة، فإن لم آتي في السابعة فاذهب في الثامنة. جزاك الله خير، ما قصرت، ثلاث ساعات. نعم، يعني الساعة لا قيمة لها عندنا. أحد الأخوة تأخر عن موعد، أو ليس تأخر عن موعد، اتصل يعتذر عن موعد وقال لأصحابه: أنا مضطر أتأخر عليكم خمس دقائق. واحد جنبه قال له: مسكين أنت، خمس دقائق تتصل بالهاتف تعتذر عنها؟ قال له: يا أخي، خمس دقائق فيها 300 ثانية، وفي كل ثانية تستطيع أن تقول سبحان الله والحمد لله، إذا تستطيع تقول 600 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر في خمس دقائق. إذن الدقيقة الواحدة لها قيمة عند الله، ولولا أن لها قيمة لو أفطر أحدنا قبل المغيب الشمس بخمس دقائق بأربع دقائق قلنا ما ضر والحمد لله بسيط أنت قريب من المغرب نعم ما في مشكلة. لا فيه مشكلة فيه مشكلة لا يقبل يجب أن تعيد الصيام. هذه دقة الوقت. إذن نحن نضبط مواعيدنا ودقتنا يعلمنا هذا الشهر هذا الضبط العظيم. أيضا الدروس الأخيرة تربية الأولاد من صغرهم على الطاعة وتعويدهم على ذلك كما في البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت كنا نصومه أي يوم عاشورا بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. تربية الأولاد والأطفال في رمضان فرصة يا أخوان. أقول لكم كثير من الإخوة يشتكي من عدم قدرته على تربية أولاده أقول له فرصة. لو أعلن لأحدنا أن هناك دورة تدريبية لأطفاله لقدمهم إليها. هذه فرصة دورة تدريبية تربوية في شهر رمضان. عود أولادك على الصيام تجد تشجيع وتشجع منهم. عودهم على الصلاة في رمضان، عودهم على قراءة القرآن، عودهم على الصدق، عودهم وعودهم من الدروس العجيبة في تربية الأولاد. والله يا أخوان فرصة لا تفرط فيها، فرصة لا يفرط فيها في هذا الشهر العظيم. إذا هذا درس، وإذا تخرجنا من هذا الشهر في نهاية الشهر تجد أولادك قد تعودوا الصدق، قد تعودوا التربية، قد تعودوا النظام. أخيراً من الفوائد في هذا الشهر الاهتمام بصحة الإنسان وبناء جسده بناء سليما. اعترف الإطباء قديما وحديثا في أثر الصوم على الجسم وتنقيته للمعدة من الشوائب والرواسب. والعقل السليم في الجسم السليم في الجسم السليم. نحن لا نصوم من أجل المعدة ولا من أجل الجسم، ولكن أقول هذا يحدث تلقائيا أيها الأخوة. أحبابنا الكرام، أقف الآن بعض الوقفات المهمة فأقول هناك مظاهر سيئة في عصرنا الحاضر ارتبطت برمضان. أذكرها بإجمال وآمل من إخوة الكرام الانتباه لها والحذر من الوقوع فيها. أولاً التفنن في أنواع الطعام والشراب مما صرف الصيام عن كثير من أهدافه. الآن عندنا خاصة في هذه البلاد ارتبط شهر رمضان بالتفنن بالطعام والشراب. أحسن أنواع الأطعمة وأحسن أنواع الأشربة ما نعرفها إلا في رمضان. أنتم تعرفون أحياناً أنه يعلن يقول لك يوم للمطعم الفرنسي يوم للمطعم الفلاني ويوضع في فندق حتى يأتي بأنواع الطعام. يقول أحد الإخوة لو قلنا يوم أو شهر للمطعم السعودي في شهر رمضان. حتى إن أحد الأطفال رأى أمه في شهر جمادة تعمل بعض الأنواع قال يا أمي اليوم صيام إن رمضان ما يعرف أنواع الطعام والحلويات إلا في رمضان. يسأل أمه لأنها وضعت بعض أنواع الحلويات أو بعض الأكلات التي تعرفونها في غير رمضان فاستغرب. نحن نتفنن الآن حتى إن بعض الأخوة أحصى متوسط ما تقضيه المرأة في المطبخ ما يزيد ما يقرب من 14 ساعة. تبدأ من بعد صلاة الظهر تعد الإفطار حتى المغرب، وبعد المغرب في التخلص من نتائج الإفطار، وبعد العشاء فيه أكل، وقبل الفجر فيه أكل، وما يبقى لها إلا سويعات المسكينة. متى تتعبد؟ متى تنام؟ متى تربي أولادها؟ أقول بين 10 ساعات إلى 14 ساعة تقضيه كثير من النساء في المطبخ الآن. هذا في رمضان الذي المفروض تأخذ المرأة إجازة كاملة في رمضان. انعكست الآية تماماً. سبحان الله. الآن لو قد قدم أو عزم أحدنا أو دعي أحدنا لوليمة وقدم له 5 أنواع قال ما أكرمني بخيل. أحصى بعض الأخوة على أحد الموالد 30 نوع في رمضان. 30 نوع أيها الأخوة. سبحان الله. هذا في رمضان، هذا شهر الإمساك والطعام. سبحان الله. كأنها إبل إذا أفطر أو أذن المؤذن كأنها إبل قد أكلت الحمض وأطلقت على الماء. يشربون شرب الهيم. هذا واقع كثير من الناس. حتى أذكر أحد الأحبة كنت أصلي في مسجد فقال لي يا أخي أنت تطيل في الركوع. قلت لا ما أطلت أبدا أركع ركوع السنة. قال اختصر يا أخي أخشى أن أسقط إذا ركعت. نعم لأن المعدة مليئة. والله هكذا قال لي، قال ارفق بنا. نعم معدته مليئة فإذا ركع يثقل ويخشى أن يسقط. هذا شهر رمضان. ثانيا النوم الكثير حتى تركت الفرائض. فهناك من يترك السحور وصلاة الفجر، وهناك من يترك صلاة الظهر أو العصر، وخاصة الآن الدوام ينتهي في الساعة 3. كثير من الناس أقول وقت الدوام ممتاز جدا، لأنه ينتهي الساعة الثالثة وما تصل إلى بيتك إلا وقد أذن العصر، فتنام فتصلي ثم تنام. كثير من الناس الآن يتركون صلاة العصر، والأكثر يتركون صلاة الفجر أيضا. هذه من المظاهر. سبحان الله، شهر العبادة الذي إذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يشد المأزر إذا دخلت العشر. نحن ننام ما لا يقل عن 10-12 ساعة في اليوم، ننام بعد الفجر حتى الدوام، ومن بعد الدوام حتى المغرب، وبعضنا ينام في الليل 3-4 ساعات أيضا. أيضا من المظاهر السيئة السهر ليلا، وبخاصة على المحرمات وآلات اللهو والغيبة وخروج الشباب والنساء للأسواق، وهذا مظهر والله سيء، مظهر سيء. الآن تحولت أسواقنا وليالينا إلى نهار، وتحول نهارنا إلى ليل حتى أذان الفجر. ثالثا، وهذه نقطة مهمة، رابعا، من الملاحظ الآن قلة العمل والنشاط في رمضان، وقد لفت نظري هذا الأمر، قلة النشاط يا أخوان. حتى بعض الموظفين إذا أتيت له ما تجد له نفس ينجز لك معاملة. لماذا يا أخ؟ قال أنا صائم. سبحان الله، متى كان الصوم سبب للكسل؟ اسمعوا إلى الحقائق. متى كان فتح أو غزوة بدر؟ في رمضان. فتح مكة؟ في رمضان. حفر الخندق؟ في رمضان. فتح الأندلس؟ في رمضان عام 91. انتصر طارق على ملك أسبانيا؟ في رمضان عام 92. انتصارات صلاح الدين ومنها معركة صفد عام 84 و500 في رمضان. عين جالوت التي هزم فيها التتار عام 58 و600 في رمضان. معركة رمضان 93 و300 و1000 التي أجهضها المنافقون والعلمانيون كانت في رمضان. سبحان الله، أقوى معارك الجهاد في رمضان. ونحن رمضان الواحد يجد أن له عذر شرعي، لا ينجز معاملة ولا يكلمه أحد لأنه صائم. هذا من المظاهر السيئة الموجودة. أيضا من المظاهر السيئة السفر للخارج وعدم الارتياح النفسي وتمني خروجه. أيضا من المظاهر السيئة استقبال رمضان ببعض البدع. هناك من يستقبل رمضان ببعض البدع ولا يتسع المقام لذكرها. وأنبه الأخوة الحذر الحذر من أن نستقبل رمضان بالبدع. بعضنا يأتي بقارئ، أو هناك من يأتي بقارئ يقرأ في رمضان. من أين هذا؟ هناك من يفعل بعض البدع كالإطعام ووضع الولائم في رمضان، وهي بدع مستحدثة، فانتبهوا لهذه البدع المستحدثة في رمضان. ونتصور ويتصور البعض أنها قربات إلى الله، وهي لا تزيده من الله إلا بعدا. أيها الأحباب، ماذا يجب علينا في رمضان؟ أولاً، يجب أن نهيئ المساجد للعبادة ومعرفة فضائله فضلاً عن واجباته. أقول يجب أن نعرف أحكام هذا الشهر، أن نتعلم العلم الشرعي لجميع أحكام هذا الشهر. ثانياً، الصيام الشرعي كما أمر الله سبحانه وتعالى، وكما صام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن جهل فليتعلم. علينا بالصيام الشرعي، وكثير منا يخل بالصيام الشرعي. ثالثاً، الإكثار من العبادة، ويتمثل ذلك فيما يلي: قراءة القرآن، فإن جبريل كان يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. 2، أو باء، الصلاة وإحياء الليل في التراويح وغيرها. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. ثالثاً، كثرة النفقة في سبيل الله والعطف على الفقراء والمساكين وإخراج الزكاة وزكاة الفطر. العمرة في رمضان. روى ابن عباس في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لإحدى الصحابيات: إذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة. الاعتكاف، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان حتى توفاه الله، كما روت عائشة وابن عمر في البخاري. أيضا، تحري ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كثرة الدعاء والذكر والاستغفار، وبخاصة في السحر. بعد الأذان أواصل إن شاء الله. أيها الأحباب، بعد ما ذكرت من العبادات والإكثار من العبادة وقيام الليل والبكاء بين يدي الله، ابكوا بين يدي الله يا أخوان. بعض الناس يمر السنة والسنتين ما بكى بين يدي الله، ابكوا في هذا الشهر العظيم. تعرضوا لنفحات الله أيها الأحباب، لعل الله سبحانه وتعالى أن يطلع منك على بكاء وخشية وخوف، فيغفر لك مغفرة تسعد بها في الدنيا والآخرة. أيضا مما يجب علينا في هذا الشهر العظيم البعد عن اللغو والرفث وجلساء السوء ورفاق المعصية. من الملاحظ الآن كثرة جلسات أهل السوء، حتى إنني رأيت بعضهم يجلس على الشارع على الطرقات ويرتكب عدة معاصي في وقت واحد. تجد مجموعة من الشباب يجلسون على الطريق يرتكبون عدة معاصي في وقت واحد. أولا تجد أنهم على الطريق، وقد ورد النهي عن الطريق والجلوس في الطريق إلا لمن أعطاه حقه، وهؤلاء يأخذون حقه ويضايقون المارة. اثنين تجدهم على آلة لهو، تجد أمامهم التلفزيون أو الفيديو. ثالثا تجدهم يلعبون من المنكرات كالبلوت وغيرها. رابعا تجد بعضهم معه الدخان أو نحوها. خامسا تجد الكلام القبيح، عدة معاصي في لحظة واحدة في ليالي رمضان والعياذ بالله. أقول أيها الأخوة انتبهوا لأولادكم، احتاطوا لأولادكم أيها الأخوة، اهتموا بأولادكم في هذا الشهر وفي غيره، وابحثوا لهم عن الرفقة الطيبة التي تعصمهم عن المنكر والعياذ بالله. أيضا عليكم بالتوبة النصوح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. من لم يتب في رمضان فمتى يتب؟ من لم يغفر له في رمضان متى يغفر له أيها الأخوة؟ من لم يتعرض لنفحات الله في هذا الشهر العظيم متى يتعرض لنفحات الله وكرم الله؟ من لم تعتق رقبته في هذا الشهر العظيم فويل له. أيضا أيها الأحباب مساعدة المجاهدين في سبيل الله والدعاء لهم، عليكم بمساعدة المجاهدين في كل وقت وبخاصة في هذا الشهر العظيم. ادعوا لهم أيها الأخوة، ادعوا أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. الجهاد الآن بأمس الحاجة إلى الدعم المعنوي والمادي. إخوانكم المجاهدون الآن في وضع لا يحسدون عليه، ارفعوا أيديكم ادعوا لهم أيها الأخوة، ادعوا لهم بأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوكم وعدوهم. ساعدوهم بأموالكم وبدعائكم وبأنفسكم أيها الأحباب، لعل الله أن يتقبل منا في هذا الشهر العظيم. أيها الأخوة عليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبخاصة كثرة المنكرات في هذا الشهر، فقيام بالواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب في كل وقت وبخاصة أقول في هذا الشهر. أيضا أنبه الأخوة بوجوب الاقتصاد في المطعم والنوم والبعد عن الإسراف في كل شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى حسى حسوات مما صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله. أخيرا إليكم هذه التنبيهات وهي تنبيهات سريعة. الحذر الحذر من الحماس ثم الفتور. أول أسبوع ما شاء الله المساجد والتوجه إلى قراءة القرآن، ثم بعد أسبوع أو عشرة أيام كأن الناس ملوا رمضان. الحذر ثم الحذر من الحماس ثم الفتور. يجب أنه كلما مضى يوم من رمضان أن نزداد في العبادة ونقوى. ولذلك أيها الأخوة نحن لماذا نعطى إجازة في آخر الشهر؟ تعرفون لماذا نعطى؟ لننام؟ لا، نعطى إجازة في آخر الشهر لنقوى في عبادتنا، لنتفرغ للاعتكاف، لنتفرغ لقيام الليل، لنودع هذا الشهر وداعا عظيما عظيما، وداع الحبيب لحبيبه الذي قد يطول فراقه. الله الله أيها الأخوة، احذروا من الفتور بعد الحماس. اثنين الذين لا يقرؤون القرآن عليهم بالذكر والاستماع لمن يقرأ وإياهم والغيبة خاصة بالمساجد. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بسر: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي مسلم عن أبي هريرة: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ألاحظ أيضا أنبه الشباب بصفة خاصة، هناك ملاحظة وهي التنقل بين المساجد والتلذذ بالصوت عن المعنى. بعض الأخوة يتنقل، حتى إنني سمعت أن بعض الشباب في الليلة الواحدة يتنقل لثلاثة مساجد، يصلي مع هذا ركعة ما صلح له، ويذهب للثاني يصلي معه ركعتين ما صلح له، أو تسليمتين، يذهب للثالث يكمل معه الصلاة. لا، أقول ممكن أحدنا أن يبحث عن أي مسجد يناسبه ثم يلتزم معه. لا أقول أنه يحرم عليه أن يتنقل، لكن المشكل أننا اهتممنا أو زاد اهتمامنا بالصوت عن المعنى، وكثير منا يتلذذ بالصوت أكثر من تلذذه بالمعنى، وهذا هو الخطير. علينا أن نتأمل وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى في قراءتنا وفي استماعنا. أيضا من الملاحظة سفر بعض أئمة المساجد إلى مكة وترك مساجدهم، أقول هم أخطأوا في ذلك إلا من ترك من يخلفه في المسجد ممن مثله أو أفضل منه. أما بعض الإخوان في آخر رمضان أئمة المساجد يتركون المساجد، أقول إذا كان هناك من يخلفه في المسجد كمثله أو أفضل منه فلا مانع من ذلك، أما أن يترك المسجد حتى إن بعض المساجد تضيع بمعنى الكلمة، تصبح ميدان لتجارب بعض الأئمة، ولذلك كأن الناس يكرهون أحيانا في هذا المسجد يتثاقلون آخر الشهر، يأتيهم كل يوم إمام، كل يوم يتعوب لهم فيهم واحد يقرأ القرآن وقد لا يعرف قراءة القرآن، أقول يتحمل إثم ذلك أئمة المساجد إن فعلوا هذا. وأخيرا كلمتي إلى المرأة في هذا الشهر العظيم، كلمتي إلى الأخت، كلمتي إلى الأم، كلمتي إلى البنت، أقول لها اتق الله، أقول لها اتق الله فينا، اتق الله في شبابنا. إنني أوجه ندائي وحديثي من هذا المنبر الطيب الطاهر المبارك لكل فتاة ولكل أم ولكل أخت ولكل زوجة أن تتق الله في شبابنا. ماذا يحدث في أسواقنا وبخاصة في رمضان؟ نساء كاسيات عاريات ينطبق عليهن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إلعنهن فإنهن ملعونات. تخرج بعض النساء إلى الأسواق متعطرة متطيبة سافرة كاسية فتفتن شبابنا في هذا الشهر العظيم. اتقنا الله أيها الأخوات. بل أعظم من ذلك، كثير من النساء تأتي إلى المساجد وهي متطيبة ومتعطرة، أقول لها إنها آثمة آثمة، وجلوسها في بيتها خير لها والله. يا نساء المسلمين، يا بنات المسلمين، اتقنا الله في هؤلاء الشباب الذين يعيشون الحسرة والغيظ مما يرون، حتى إن النساء بفتنتهن زاحمن المسلمين حتى عند الكعبة حتى في الطواف، لا يجد أحدنا مجالا يطوف فيه براحة واطمئنان إلا إذا كان الإمام يصلي صلاة التراويح. لماذا؟ لأننا نجد الفتنة من النساء حتى في الطواف عند الكعبة المشرفة. أيها الأخوة، بعض النساء تأتي لتصلي وهي قد لبست ثيابا كثياب العرس أو الزفاف، هذه صلاة؟ أحيانا تفوح رائحة العطر والطيب من أماكن النساء في المسجد أكثر من العطر والطيب الموجود عند الرجال، هذه صلاة؟ يا نساء المسلمين اتقين الله، اتقين الله في أولادكن، اتقين الله في أخواتكن في إخوانكن، اتقين الله في شباب المسلمين الذين أغرتهم وأوتهم الفتنة، يجدون فتنة في الإعلام، يجدون فتنة في الصحف والمجلات، يجدون فتنة في الأسواق والشوارع، اتقنا الله أيها الأخوات. وأقول لكل أخت تستمع إلى هذه الكلمة أن تنصح أخواتها وأن تحذرها من عاقبة ما تفعل البعض من فتياتنا وبناتنا، أقول لهن تبنى في هذا الشهر العظيم. اتقنا الله أيها الأخوات الكريمات، أكثرنا من العبادة، أكثرنا من الصدقة، أكثرنا من البكاء بين يدي الله، أحسن إلى أزواجكن، واستمعنا إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. نعم أيها الأحباب، إنني أوجه حديثي لإخوة الكرام من أولياء الأمور ولأخوات الكريمات من الأمهات والبنات والزوجات أن يتقين الله في هذا الشهر وفي غيره. أقول هذا الشهر مناسبة عظيمة للتوبة النصوح، كثرت الفتن، كثرت المنكرات، كثرت الجرائم، كثرت المصائب، والنساء طرف فيها، والنساء سبب فيها، والرسول خاف على أمته من النساء وقد وقع ما خاف منه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن على كل واحدة أن تبر بوالديها وأن تبر بزوجها وأن تحسن إلى زوجها وأن تحسن إلى أهل بيتها. أدعو كل أخت أن تكون مربية في داخل بيتها. وأقول لكم من المبشرات والحمد لله أننا رأينا عددا من الفتيات وسمعنا عن عدد من الفتيات صلحت بيوتهن على أيديهن والحمد لله. والله لقد رأينا بعض الشباب قد ظلوا وانحرفوا وبعد زواجهم وجدناهم من المواظبين على الصلاة والذين التزموا بالإسلام، فسألنا قالوا إنه تزوج بفتاة صالحة والحمد لله. بعض البيوت تحولت من اللهو والضياع على يد فتاة، الحمد لله. الفتاة تقوم بدور عظيم، الأمة تنتظر إلى دور هذه الفتاة. إنني أنتظر إلى أن تقوم أخواتنا وبناتنا بما عهد الله إليهن بالعمل الصالح والدعوة إلى الله في محيطهن وفي مجتمعهن وبين بنات جنسهن. إنهن حصن حصين ضد أعدائنا، إنهن وقاية للمجتمع. فكلمتي لهن في هذه الليلة الطيبة المباركة أن يعاهدن الله عهداً أن يبتعدن عما يغضب الله، أن يتقين الله، أن يقرن في بيوتهن كما أمر الله أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ولا يخرجن إلا لضرورة. هذا ما أوجه به حديثي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في الختام نشكر فضيلة الشيخ ناصر على إلقائه هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيراً عنا، وأن يثيبه بما قال، وأن يجعله في موازين حسنات أعماله يوم القيامة، إنه سميع قريب. ونرجو من فضيلته أن يجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلينا، ولعل الوقت لا يكفينا فنقتصر على المهم من الأسئلة، فنرجو السماح من الإخوان لضيق الوقت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هلا ذكرت لنا منهجاً وبرنامجاً للشخص المسلم في رمضان؟ وكيف كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان وفي ليله؟ أيها الأخوة، من الصعب أن أضع برنامجاً جامداً يصلح لكل فرد منا. لماذا؟ لأنها تختلف قدرات كل واحد منا عن الآخر. ولكن أعطي أولاً قاعدة أرجو أن يفهمها كل أخ. أولاً خذ هذه القاعدة: لا تقضي دقيقة في حياتك إلا في طاعة الله، فإن لم تستطع فإياك أن تكون في معصية الله. إذا ضبطت هذه القاعدة اعمل ما تشاء. لا تمضي دقيقة في حياتك إلا في طاعة الله، في عبادة. فإن لم تستطع وأدركك العجز فإياك أن تكون هذه الدقيقة في معصية الله، على الأقل تكون في المباح. هذه القاعدة أقول لكم تنظم حياتكم تنظيما دقيقا، وستجدون النتائج الباهرة بإذن الله. هذه نقطة. النقطة الثانية: الرسول صلى الله عليه وسلم حياته كلها ليس في رمضان حياة عبادة، لكنه في رمضان يزداد جدا صلى الله عليه وسلم وحرصا وطلبا ومواظبة، يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم، يشد المأزر، يعتكف في آخر الشهر، يصلي الليل صلى الله عليه وسلم. إذن حياته كلها عبادة. حتى عملكم في تجارتكم ودوائركم، أخلصوا النية لله فهو عبادة. أقول أكثر من هذا الجانب، ولعل الأخ سأل هذا السؤال قبل أن أبين ماذا يجب علينا، وقد بينت عليه بما يلي: أن يصوم الصيام الشرعي كما أمر الله سبحانه وتعالى، وكما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. اثنين: أن يحافظ على الصلاة. أنا أتعجب من بعض الناس يحافظون على الصلاة في رمضان محافظة عجيبة، إذا خرج رمضان لا يصلون مع الجماعة. سبحان الله، رب رمضان هو رب شوال وشعبان وذي القعدة. أقول أن يحافظ على الصلاة. لاحظوا من كل واحد منكم ملاحظة، سيجد أنه في رمضان يأتي إلى المسجد دائما مع الأذان أو قبل الأذان أو بعيد الأذان، وقد يمضي شهر كما يقول كثير من الأخوة أنه يفوته أو يمضي أيام ما فاته ركعة واحدة. نعم، هذا ملاحظ في رمضان. إذا كنت تستطيع أن تأتي مع الأذان في رمضان ولا تفوتك ركعة في رمضان، لماذا تفوتك الركعات في غير رمضان؟ لماذا لا تأتي إلا قبيل الإقامة في غير رمضان؟ هذا قراءة القرآن. اجعل لك ورد في رمضان تكثر من قراءة كتاب الله. أنا لا أقول أنك تقرأ القرآن في غير رمضان كما تقرأ في رمضان، لا، لكن أقول إذا كنت تقرأ رمضان في رمضان تختم 4 مرات 5 مرات، على الأقل في غير رمضان اختم مرة مرتين. لا تهجر القرآن. يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كثير من المسلمين اتخذ القرآن مهجورا في التلاوة وفي العمل أيضا، فعليكم بالتلاوة. هذا ما أذكر به، أقول حافظوا على دقائقكم، على أوقاتكم، واجعلوها في عبادة الله، وستجدون وقتا ثمينا طيبا، ستحسون بإذن الله عندما يخرج رمضان أنكم قد وفقتم. وأخص البحث والحرص على ليلة القدر، أي أن نحيي جميع أيام العشر الأواخر، وبهذا ندرك بإذن الله ليلة القدر، لعل الله أن يغفر لنا ويعتق رقابنا من النار. يقول السائل: قد ورد في الحديث الصحيح الذي ذكرتموه في أول المحاضرة أن الشياطين في رمضان تصفد وتسلسل، فأرجو التوفيق بين هذا الحديث وبين ما يقع من كثير من الناس من المعاصي في هذا الشهر الكريم. الحقيقة هذا السؤال جيد، هذا السؤال جيد من الأخ. فعلا الملاحظ الآن، الحديث صحيح أنها تصفد الشياطين، وفي حديث آخر تسلسل الشياطين، وبعضنا تزيد شياطينه في رمضان. أجاب عن هذا بعض العلماء إجابة جيدة أعجبتني فأنقلها بمعناها لا بلفظها. يقول: الشيطان يعرف أنه سيصفد في رمضان، فيجلس يعبي أولياءه 11 شهر من أجل شهر، وخلوا هذا الشهر. وهذا صحيح. طبعا الحديث له تفسيرات، أنها تصفد المردة، وقيل يصفد الذين يسترقون السمع، له تفسيرات، لكن الصحيح نحمله على إطلاق أن تصفد الشياطين. ولذلك يقول بعضهم: كما لو أنك أسرعت في السيارة لمسافة أو لسرعة 200 كيلو، لاحظ، ثم بعد يعني مشت 100 كيلو أطفيت السيارة، هل تقف فجأة؟ لا، تمشي لحالها، أحيانا 3 كيلو 4 كيلو على قدر قوة سرعتها. فالشيطان يعطيه ويملأه، إذا جاء واحد رمضان فإذا هو مليان كالبطارية، تكفينا نهاية الشهر. هذا السبب، وهذا التفسير الصحيح، أن الشيطان متفرغ لهذا الإنسان 11 شهرا، لأنه مستعد لهذا الشهر، وفاهم الحديث مضبوط، نحن ما فهمنا الحديث. فلذلك بعض الناس تزيد شياطينهم في رمضان، وما زادت شياطينهم، زادت سيئاتهم وزادت أعمالهم، لأنه خلاص مجهز مربى، لا يحتاج شيطان، أصبح هو شيطان بنفسه والعياذ بالله. نعم. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فبعض الناس بنفسه شيطان وهو إنسان، فلهذا يقوم بالوكيل، بالوكالة. نحن عندنا وكالات الآن، الشركات ما هي موجودة عندنا، عندنا وكلاء لها، في وكلاء للشياطين، وهم شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا تفسير الحديث، فلا منافاة في الحديث. لكن المؤمنين الصادقين الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، سرعان ما تجدهم في أول يوم من رمضان قد أخبتوا إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أنابوا، ولا سبيل للشيطان عليهم. نسأل الله أن نكون منهم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لكم من كلمة عن دور الإعلام في شهر رمضان، حتى إن كثيرا من الناس أصبح يفرح بشهر رمضان لأجل ما يعرض في هذا التلفاز؟ سألني أحد الأخوة في مناسبة منذ 2 أو 3 قريب من هذا السؤال، لكنه جاء بصيغة أخرى، وقال: إن التلفزيون أو الإعلام يعرض في رمضان أحسن البرامج. فقلت له: الحقيقة أنت تتجنى عن الإعلام، وأنا أدافع عن الإعلام، فلا أعرف أنه يعرض أحسن البرامج، بل يعرض أسوأ البرامج. نعم، تمثيليات السيئة. ولذلك كلمتي إلى المسؤولين أن نتقوا الله سبحانه وتعالى فينا. أوجه كلمتي من هذا المنبر وفي هذه الليلة الطيبة المباركة للمسؤولين عن إجهزة الإعلام في بلاد المسلمين وفي هذا البلد خاصة بلاد الحرمين، أن يتقوا الله فينا، أن يتقوا الله في شبابنا، أن يتقوا الله في فتياتنا. أيها الأخوة، محلات بيع الفيديو تجد عليها من الزحام في رمضان ما لا تجده في غير رمضان، ويزداد الزحام في العشر الأواخر والعياذ بالله. أقول للمسؤولين عن الإعلام: رمضان ليس مظهر، إنما رمضان مخبر، اتقوا الله رفقا رفقا بعباد الله، رفقا رفقا بشباب المسلمين، رفقا رفقا ببنات المسلمين. هذه كلمتي لكل مسلم، وأقول: اللهم أصلح هؤلاء المسؤولين، وإلا فاكف المسلمين شرهم. أدعو الله لهم بالصلاح والهداية والتوفيق، وأن يجعلوا من هذا المنبر الإعلامي منبرا للدعوة وللصلاح وللخير، فإن لم ينقادوا لأمر الله ولشرع الله فأسأل الله أن يقي المسلمين شرهم. هذا دعائي لهم، وأدعو لهم بالصلاح كما قلت لكم أولا، فإن لم يستفيدوا وإن لم يرعوا فأملنا بالله جل وعلا، فهو نعم المولى ونعم النصير. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعله في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب.